بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 بعد 100 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله تعالى عليه. يقول رحمه الله تعالى في فصل ضمنه صفات الصديق الذي يصافى وهو الصديق الحق، بعدما ذكر تلك الأوصاف في هذا الفصل قال في البيت 85: هذا هو الأخ الثقة المستحق للمقة. هذا الذي توفرت فيه الصفات السابقة من صدق وتصديق وإخلاص ونصرة وحسن ظن إلى آخره، هو الأخ الثقة، أي الموثوق الواثق المستحق فعلا للمقة، أي المحبة. تقول العرب: ومقى البنت إذا أحبها. وهذا البيت معناه أن من استكمل الصفات السابقات فإنه هو الصديق الحق، وهو فعلا أهل للمحبة. ثم إننا نقول إن الثقة بين الصديقين لن تأتي جبلة كما هو كثير من الصفات، بل لا بد لها من بذل وأسباب تحملك على أن تثق في صديقك وأن يثق هو فيك. وما سبق من أوصاف كلها إذا اجتمعت كانت نتيجتها الثقة، فالثقة هي نتيجة الأوصاف الكاملة التي تكون بين الصديقين. واعلم أن الثقة أصلها أنها تكون بالله عز وجل، ولا يتوجه القلب بأجمعها إلا له سبحانه وتعالى، وهي عين التوكل على الله، وهذا منهج المؤمنين. وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك في عدة آيات، من بينها قوله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهم وثقوا بالله وبنصره، فلما تحققت نصرته تعالى لهم ازدادوا به ثقة وإيمانا وتسليما واستجابة وعملا له سبحانه وتعالى. ننبه على قضية، وهي ما يسميها المعاصرون بالثقة في النفس أو بالنفس. هذا المصطلح لا يعلم عند الأوائل، إنما يستعمله المتأخرون، ويقصدون به الإيجابية والهمة والنهوض وما كان على هذا من المعاني كإرادة المعالي ونحو ذلك. وعدم استعمال هذا اللفظ أولى، مع جوازه إن علم أنه لا ينافي التوكل. وأما الثقة بين الصديقين التي هي بابنا فلا، لأن مفهومها أن يكون كل منهما موطن أسرار للآخر، وكل عند حسن ظن الآخر في كل المواقف، بل إن شئت قل ليس لها حد، وأنك إذا رمت حدها وتعرفها أفسدتها. وهذه الثقة أمرها أشد حساسية من الزجاج الرقيق، فإذا انكسرت وخاب معها الأمل فوالله إنها لن تعود أبدا، وإن عادت فإنها ستعود موهومة مزعومة متصنعة لا حقيقة وصدقا. ولهذا مثل العقلاء الثقة بين الصديقين كالجسر بينهما، لا يزال وصول صدق المشاعر بينهما ما دام الجسر الموصول قائما، فإن هدم انقطع الوصل. ومن علامات موت الثقة في الصديق أن ترى صداقتك أنها صارت من جانب واحد فقط، وهو أنت، أما هو فلا يعبأ بإخلاصك ولا يعبأ باهتمامك واحتفالك به وبتضحيتك وبوفائك. من العلامات أيضا أن لا يلهمك الخير، إنما كثر ما يحرضك على الشر ولا يبالي بهلاكك. ومن علامات فقدان الثقة كثرة المخالفة، وقد مر معنا خلق الموافقة في الخير، وهنا تجده يخالف رأيك واختيارك من دون سبب معتبر، فقط قصدا للمخالفة ليرى ملامح القهر على وجهك. أيضا من العلامات أن تشعر معه دائما أنك ضيف ثقيل، وأنه لا يحتفل ويحتفي بلقائك، ويختلق لك الأعذار لفراقك وعدم استقبالك. وكما قلنا قبل قليل، اعكس الصفات التي سبقت تجدها هي سبب انكسار جوهر الثقة بين الصديقين. ثم قال رحمه الله: إن ظفرت يداك فكد به عداك. إن هنا أتى بها والله أعلم لقلة تحقق ذلك، أي لقلة وجود من تجتمع فيه هذه الصفات السابقة أو أغلبها، ولهذا لم يقل إذا التي يؤتى بها للدلالة على كثرة الوقوع، كما هو معلوم. ومن شواهد هذا قول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أتى بإذا في إكرام الكريم لأنه عادة الناس، ثم أتى بإن في إكرام اللئيم لأنه قل من يفعل. هنا أيضا أتى بها إن ظفرت يداك، ولم يقل إذا ظفرت يداك، إنما قال إن. لماذا؟ لقلة الظفر بهذا النوع من الصديق. قال: ظفرت يداك به، وصار لك مثل هذا الصديق الكنز، فكد أي يمكر به عداك أي أعدائك. وهذه كناية على أن قوتك على أعدائك إنما هي بأصدقائك، فمتى كان لك أصدقاء يضحون لأجلك ويقفون معك في السراء والضراء فإن ذلك يرهب عدوك. ألا ترى أن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قويت واشتدت وتغيرت إلى القوة بإسلام حمزة عمه رضي الله عنه، وكيف حمي جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام عمر ومصادقته رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن العرب قديما إذا قال شريف منهم لإنسان مستضعف: إنك جار لي، أو نادى في الناس: فلان جار لي، أي صاحبي، فإنه يحرم على جميع الناس إلحاق الأذى بذلك الجار لوجاهة صديقه. ثم قال: فإنه السلاح والكهف والمناح. فإنه أي الصديق الحق الذي توفرت فيه الصفات السابقة، السلاح الذي تستعين به على ضرب العدو الحسي والمعنوي، لأن الأعداء نوعان: أعداء حسية وأعداء معنوية، كمعاصيك كما سيأتينا. والكهف الذي تحتمي بداخله من الشدائد، كما يحتمي بالكهف الفار من الحر أو البرد أو العدو، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لما اختبأ في الغار، فالكهف يحتمى به. والمناح صيغة مبالغة من منح، تقول العرب: مانح صاحبه إذا أكثر له العطاء. وهذا البيت معناه متمم للذي قبله، فالصديق الصفي الصادق سلاحك الذي تواجه به كل ما يضرك من أذى حسي ومعنوي. ولنمثل: ففي المرض هو سلاحك، يقف بجنبك، يسعى لعلاجك، يوفر لك الدواء، يقف على أشغالك، يقوم على استرزاقك وشؤون عيالك، ويبقى على العهد. فإذا ظفرت بهذا نشط فيك عنصر الشفاء حتى يمن الله عليك بالعافية. وفي الفقر هو سلاحك، يشعر بك ويعطيك من ماله ومؤونته قبل أن تبادر أنت بسؤالك، لأنه يعلم حاجتك بالنظر إليك فقط، يقاسمك ما يملك وإن كان قليلا تقوية لك للنهوض من فقرك. أيضا في الحوائج هو سلاحك، يسهر معك عليها، يغتم لها كأنها حوائجه، يبذل في ذلك وقته وراحته حتى تقضى. وعلى الأعداء هو سلاحك، ينتصر لك غيبة وعلنا، يظهر محامدك ويكتم مساويك، ويكف أذاهم عنك، ويتحمل الضر دونك. لو خير بين أن يتأذى أو تتأذى لاختار الأولى ولا يبالي. وعلى المعاصي هو سلاحك، يذكرك إذا ضعفت ويسترها عليك، وينصحك فيها بالحسنى، ويجنبك مواطنها وأهلها، ويوفر لك البديل المشروع عنها، ويعينك على التخلص منها. فهكذا هو الصديق السلاح. ولا يخفى أنه فعلا سلاح، ولكن قد يكون السلاح ذو حدين، وهذا سيأتي بيانه في الفصول التي عقدها المؤلف في التحذير من بعض أصناف الأصدقاء. ولأجل هذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن اختيار الصديق. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا أحسنت خلة الأحسن كان سلاحك ذا حد محمود، وإذا أسأت الاختيار كان سلاحا ذا حد مذموم ينقلب على نحرك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.